وابن ابي حاتم بن ابي اخر وقال حدثنا محمد بن سليمان محمد بن مؤدب حدثنا محمد بن طارق عن زياد بن جفاف على ابي عثمان الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني الى ابي هريره وقدم قبلي حاج وقدمت تبعه والى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال يأثرون عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عند اهل حسنه الف اهل حسنه فقلت ويحكم ما قال احد اكثر مجالسه مني لابي هريره وما سمعت من هذا الحديث فهممت ان الحقه ووجدته قد انطلق حاجا من رسول الحج فانطلقت الى الحج ان القاه بي هذا الحديث ورواه ابن ابي حاتم من طريق اخرى فقال حدثنا بشر بن مسلم حدثنا النبي بن ورد بن روح حدثنا محمد بن خالد بن الذهبي عن زياد عن زياد بن جفاف عن ابي عثمان قال قلت يا ابا هريره سمعت اخواني بالبصره يقولون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه فقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه ثم تلا هذه الايه فما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل وقوله تعالى وزينا بنا من كل امه بشهيد وبذلك على هؤلاء شهيدا يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامه وشده امره وسنه وكيف يكون الامر والحال يوم القيامه حين يجيء من كل امه بشهيد حين يبيع من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ويوم الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء الآية وقال تعالى يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة رب الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا علي فقلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك انزل قال لكني احب ان اسمعه من غيري فقرات سوره النساء حتى اتيت على هذه الايه فكلا اذا بنا من كل امه بشهيد وبذلك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الان فاذا عيناه تجرفان ورواه يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامه فبكى عليه صدره إلينا حدث ويؤدي الأمانة إلى قوم قال إن شاء الله رجع سمعنا كلمة عن بعضهم أحمد حدثنا قتيبة حدثنا ابن لهيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول خصمين يوم القيامة جاران الحديث وقوله تعالى والصاحب بالجنب قال السني عن جاد الجوفي عن الشامي عن علي بن مسعود قال هي المرأة وقال ابن ابي حاتم روي عن عبد الرحمن بن ابي لنا وابراهيم النخعي من الحسن بن سعيد بن جبير وسعيد بن جبير في احدى الروايات نحو ذلك وقال ابن عباس وجماعه هو الضيف وقال ابن عباس ومجاهد العقله وقتاده هو الرفيق بالسفر وقال سعيد بن جبير هو الرفيق الصالح وقال زيد بن اسلم هو جليسك بالحضر ورفيقك بالسفر واما ابن السبيل فعلى ابن عباس وجماعات هو الضيف وقال مجاهد وابو جهر الباقر والحسن والضحاك والمقاتل والذي يمر عليك بالدائم بالسبب وهذا اظهر وان كان مراد القائل بالضيف المار في الطريق فهما سواء وسياتي الكلام على ابناء السبيل في سوره براءه وبالله استقرار بالكفلان وقالوا تعالى وما ملكت ايمانكم وصية بالارض. قال يقول صاحب الجمع دلالة على شرعية الإحسان صاحب الجمع، سواء كان الزوجة أو الرفيق السفر أو السفر والحضر أو الضيف، كله جدير بأن يحسن إليه. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى يتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. فالصاحب بالجنب يشعر بأن المراد به الذي يليك ويقرب منك، ولهذا بالجنب يعني الذي يصحبك ويقرب منك. ولا ريب أن الزوجة من ألصق الناس بالرجل وأقرب الناس إليه، والله يقول عاشرهن بالمعروف ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، هي جديرة بالإحسان إليها. كثير من الأزواج فضل غريب لا يعرف الإحسان ولا يعرف قدر النساء، وهذا من الأغراض الكبيرة. الواجب على الزوج من يعرف لزوجة قدرها وحقها، ويكون لطيفا حسن العشرة حسن الحديث حسن المناطفة. ولهذا قالت الصحيح للجن وأبلغ من هذا وأعظم قوله تعالى وعاشرهن بالمعروف ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حديث معاذ بن حيدة القشيري أن قال ما حق زوج أحد عليك، فتطعمه إذا طعمت تكسوه إذا اكتسيت ولا تظهر الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. والرفيق كذلك له حق، صاحب السفر والصاحب في الحضر، رفيق الطيب مؤمن صاحب الخير، يجب بأن تعرف له صحبته وأن تقدر له قربه منك بالمعروف والمواساة والكلام الطيب والإصغاء لحديثه وغير هذا من وجوه حسن الصحبة. أما الضيف فله شأن آخر، فإن إكرامه متعين حسب المعتاد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن ضيفه، متفق على صحته. هذه الأنواع الأربعة كلها داخلة في صاحب الجمع، وأظهرها وأقربها وأوثقها الزوجة، فيأشد الناس صحبة بالجمع، ثم ولي ذلك الرفيق المناسب والحضر للسفر. أما الضيف فله صحبة منفصلة في الغالب غير مستقرة. ولهذا جاءت فيه سنة خاصة، جاءت فيه سنة عظيمة تدل على وجوب إكرامه. ولكن هؤلاء الثلاثة أوسط، الزوجة والرفيق السفر والحضر والرفيق السفر هم أوسط. نعم. فقل إنسانا وما ملكت أيمانكم وصية بالأرقاء، لأن الرقيق بعيد الحيلة أسير في أيدي الناس. ولهذا ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار يوصي أمته في نار بالموت، يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، فزار يرددها حتى لا يزيد بها لسانه. وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي حدثنا وقال الإمام أحمد حدثنا إبراهيم بن أبي ابن أبي العباس حدثنا بقية حدثنا مجاهد بن سعد بن عمار بن حدثنا بحير بن سعد بن خالد بن نبيان عن مقدام بن ابي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اطعمت رجلا اطعمت رزقك فولك صدقه، وما اطعمت زوجتك فولك صدقه، وما اطعمت خادمك فولك صدقه. ورواه النسائي من حديث بقيه واسناده صحيح ولله الحمد. وعن عبد الله بن عبد المرء قال لقهرمان الله هل اعطيت الرقيق قوته؟ قال لا. قال فانطلق واعطه الجن. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كفى المرء اثما ان يحدث عمن يملك قوتهم. رواه مسلم. عمن يملك

قال وقد رأيته قلت نعم قال أتدري من هو قلت لا قال لا تدري ما زال يسيل بالمال حتى ظننت أنه سيورثه ثم قال أنا إنك لو سلمت عليه لرد عليك السلام الحديث هذا قال عبد هذا أصله الصحيحين أصله الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال جبريل يسيل بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وهذا يدل على عظم كان حق الجار وأن حقه عظيم وأن الواجب على الجيران أن يتواصوا بالخير وأن يعرف كل واحد حق أخيه من جهة الإكرام والإحسان وكف الأذى القول والفعل لهذا قال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فالجار له حق شأن عظيم يجب أن يراعى من كل واحد من الجيران لأخيه من كان قريبا أو أجنبيا وإذا كان الجار قريبا صار له حقان حق الجيران وحق القرابة وإذا كان مسلما صار له حقوق ثلاثة حق الجيران حق الإسلام وحق القرابة فينبغي أن يراعي هذه الحقوق ويعنى بها إنما كان نعم الله المستعان نعم الحديث السابع قال عبد بن حميد في مسنده حدثنا يعني بن عبيد حدثنا ابو بكر يعني البدري عن جابر بن عبد في هذا من الفوائد ان جبرائيل عليه الصلاه والسلام قد ياتي الى النبي صلاه الرجل من بني ادم فيكلمه كما يكلمه الانسان كما في هذا الحديث وقف معه طويلا يوصيه بالجار عليه الصلاه والسلام وكما في قصه سؤال عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلامات الساعة في حديث عمر في حديث أبي هريرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه في صورة إنسان شديد ثواب الشعر شديد بياض الثياب لم يعرفه أحد من الصحابة لم يشابه أحدا من عمر وفي صورة غريب لا يعرف بينهم فسأل الأسئلة العظيمة وترى في يأتي يصدح يد الخليفة الكلبي وصلاه يكفي في صور الاخرى نعم والله على كل شيء قدير جل وعلا ولم يمكنه من التشكل وهذا التصور كما يشاء سبحانه وتعالى اما صورته التي خلقه الله عليها فهي صوره عظيمه له 600 جناح كل جناح منها مد البصر قال صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها مرتين مره عند سبب المنتهى فوق السماء السابعه ومرة رآه في أفق بين السماء والأرض ولقد رآه بأفق المبين من الله عز وجل